يمشي إلى مدينة فذاب معناها صبتها. ونقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي فصار الحج في عرف الشرعي هو قصد مكة لإحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة ورمي. فإذا الحج في الشرع له معنى خاص ولم يبقى معناه مثل المعنى اللغوي تماما، بل أضيف إليه شيء أو نقل من معنى اللغوي إلى المعنى الشرعي على اختلاف بين علماء الأصول والذين يتكلمون في هذا الشأن. هل المعاني التي ينقلها الشرع تبقى على أصلها اللغوي ويضيف إليها الشرع زيادة، أن تنقل تماما عن معنى لها اللغوي إلى المعنى الشرعي؟ والمقصود أن الحج في الشرع لا بد فيه من نية ولا بد فيه من أعمال خاصة، لا بد فيه من نية ولا بد فيه من أعمال خاصة. فهو يتكون من أمرين اثنين، أول الأمرين نية شرعية التي هي قصده في الله تعالى، والأمر الثاني القيام بالأعمال التي حددها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحج، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. هذا الحج لكي نتصوره لا بد أن نعرف أن له شروطا وأن له أركانا وأن له واجبات وأن له سننا أو مستحبات وأن له مبطلات تبطله وتذهب بحقيقته ومكروهات ينبغي للحاج أن يتجنبها. ولكن إن وقع فيها لا ينقص حجه ولكن ينقص ثواب حجه. إذن له شروط، هذه الشروط لم يتعرض لها المؤلف رحمه الله هنا لأنه قد تعرض لها في مواضع أخرى. ومن هذه الشروط ما هو شروط فرق وجود، ومنها ما هو شرط صحة ووجود، والفرق بينهما قد سبق. من هذه الشروط شروط الحج ما هو شرط وجود وصحة، ومنه ما هو شرط وجود فقط، بمعنى أن من لم يتوفر في هذا الشرط لا يجب أن يحج. ولكن من حج هل يصح حجه أم لا؟ من حجه وهو غير متوفر على هذا الشرط هل يصح حجه أم لا يصح؟ يصح حجه. ومن شروط ما لا يصح إلا بوجوده ولا يجب إلا بوجوده. فما هي شروط وجود حجه؟ أولها البلوغ. الصبي لا يجب عليه الحج، ولكن إذا حج هل يكون حجه صحيحا أم لا؟ يكون حجه صحيحا. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن امرأة لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورفعت صبيها إليه وقالت: ألي هذا حجك يا رسول الله؟ قال: نعم ولك الأجر. لكن هل هذه الحج أي حجة الصبي تسقط عنه حجة الإسلام إذا بلغ؟ الجواب لا، إذا بلغ يجب عليه أن يحج من جديد. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج فمات فله حج فإن بلغ فعليه حج. إذن أيما صبي حج فله الحج، يعني إن مات وهو صبي فله ثواب الحج الكامل، لكن إذا بلغ فعليه حجة الإسلام. ومن شروط الوجود أيضا الحرية. فالعبد لا يجب عليه الحج، ولكن إذا حج يصح حجه؟ نعم يصح حجه، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأيما مملوك حج فإن مات فله الحج وإن أعتق فعليه الحج. فله حجه إن مات قبله يعتق، فإن أعتق وجب عليه الحج من جديد. إذن يكون شرط حرية شرطا وجود فقط وليس فقط صحة. طيب، إذن عندنا شرط البلوغ وشرط الحرية هما شرطا وجود فقط وليس شرطا صحة. وكذلك المرأة إذا حجت بدون محرم فحجها يكون صحيحا على القول الصواب ولكن لا يجب عليها إذا لم يكن عندها محرم، لأن من شروط وجوب الحج المحرم، ومن شروط وجوب الحج أيضا الاستطاعة المالية والصحية، فلا يجب الحج إلا على المستطيع مالا وصحة، لقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي ولله على الناس مستطيعهم الحج، أي الحج يجب على المستطيع من الناس وليس على الناس كلهم، ولله على الناس حج البيت من استطاع، فمن استطاع يكون بدلا من الناس، يكون بدل بعض من كل، لأن المستطيع هو بعض من ماذا؟ مطلق الناس. إذن الاستطاعة شرط وجوب وليس شرط صحة، فإذا تجشم الفقير الحج وذهب إليه فحجه يكون صحيحا أم لا؟ يكون صحيحا، إن الاستطاعة هي شرط وجوب فقط وليس شرط صحة. إذن هذه أربعة شروط تعتبر شروط وجوب، بحيث إذا قام أصحاب الحج ولم تتوفر فيه من هذه الشروط فحجهم صحيح إن شاء الله تعالى، إلا أن اثنين من هذه الأربعة يجب عليهم إعادة الحج عندما يتوفر فيه ذلك الشرط الخروج. من هما؟ إذن الصبي إذا بلغ يجب عليه الحج من جديد، العبد إذا اعتق يجب عليه الحج من جديد، وأما المرأة فيكفيها الحج الذي حجز ولو لم يكن معها محرم، وكذلك الفقير غير المستطيع إذا حج يكفيه حجه ولا يخاطب من جديد إذا استغنى، يعني إذا استغنى لا يقال له يجب عليك أن تحج من جديد. ومن شروط الحج التي يشترط وجوب وصحة الإسلام شرط وجوب وصحة، وقيل شرط صحة فقط، يعني أن الكافر الذي لا يسلم لا يصح من الحج لو قال به. لماذا؟ لأن الله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك يحدث عنه وهو الآن في دائرة الشرك لم يخرج عنها بعد. واختلف العلماء هل يجب عليه الحج أم لا، بناء على قاعدة الأصولية التي تقول: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فمن قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فليس الإسلام عنده شرط وجوب، بل هو شرط صحة، إذا فيجب عليهم الحج ولا يصح منهم. وما فائدة التكليف؟ فائدة التكليف هي زيادة إثمه، هي زيادة إثمه وزيادة عذابه عند الله تبارك وتعالى. إذا من شروط صحة أو من شروط الصحة الوجود هو أن الإسلام، ومن شروط الصحة والوجود العقل، الأحمق أو المجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه لو فعله، إن كل التكليفين بشرط العقل، والعبادة لا تصح إلا إذا كان العقل حاضر معها، فعليه فلا يجب عليه الحج ولا يصح منه. طيب، وأن الشرط الذي سبق ذكره الذي هو شرط المحرم فليس مما اتفق عليه العلماء، بل هم منهم من أجابر المرأة أن تحج إذا كانت في وسط نكوح ثقة، فأجاز لها أن تحج، وهذا لا بأس به، لكن إذا لم يكن عندها نكوة ثقة فلا يجوز لها أن تحج، وإذا أقدمت عليه فحجها صحيح. والدليل على الشرط قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر امرأة إلا وقعها ذو محرم. فجاء رجل فقال: يا رسول الله إني استشهدت في غزوة كذا وكذا، فقال: حج مع امرأتي. يعني يقول هذا الرجل: إن امرأتي أرادت أن تحج وإني استشهدت في غزوة كذا وكذا، قال: حج مع امرأتي. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغير ثيابه. كان قد كتب سجل في أن يخرج إلى غزوة من الغزوات، ولكن لما أخبر أن امرأته ستحج وليس معها محرم أرشد عليه صلى الله عليه وسلم أن يصاحبها في سفرها. إذن هي شروط الحج التي لا يجب الحج إلا بمقتضاها، أو لا يصح الحج إلا بتوفرها في الشخص. ثم ما حكم أو ما هو التاريخ الذي فرض في الحج؟ ما هو التاريخ الذي فرض في الحج؟ اختلف العلماء في التاريخ الذي فرض في الحج. فقيل فرض في السنة السادسة من الهجرة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقيل فرض السنة الخامسة، واستدل هؤلاء بقصة ضمان، هذا الرجل الذي وفد على رسول الله في سنة 50 وسأله ماذا فرض الله عليه، فذكر له صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الحج، وكان رسوله سنة 50. وقيل فرض سنة 29، وهذا الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الحديث كتاب زاد المعاد، فرجحه أنه حج الحج فرض سنة 29، والحجة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر أصحابه أن يخرجوا معه، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقول ابن القيم هذا رحمه الله تعالى هو الذي يعني ينافي، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج إلا في هذه السنة، ولم يحج سنة 60، وكان المفروض أن يحج عليه الصلاة والسلام. وأن الجمهور أجابوا عن هذا الاعتراض لأنه صلى الله عليه وسلم الذي منعه من الحج سنة 60 هو كراهته صلى الله عليه وسلم لأن يحج مع المشركين الذين كانوا ما زالوا يخشون الحج، فكان يكره أن يختلط مع المشركين والكفار، هذا الذي منعه أن يحج وبقي حتى السنة 9 عاد حج عليه الصلاة والسلام. فالجمع بين هذين القولين، يعني مذهب الجمهور الذين قالوا بأن الحج فرض سنة 60، واللي منعه صلى الله عليه وسلم حين الحج هو كراهته أن يختلط مع المشركين في حجهم، ولذلك لم يحج إلا في السنة الأخيرة من عمره عليه الصلاة والسلام. إن هذا هو تاريخ فرضية الحج. والحج حكمه كما تعلمون فرض واجب، فمن تركه وهو مستطيع إليه فهو آثم. والدليل على فرضيته الآية الكريمة التي سبق ذكرها، وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا دليله من القرآن. ويمكن الاستدلال عليه من القرآن أيضا بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأما في السنة فالدلائل عليه كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمر: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وفي حديث عمر بن الخطاب بن جزيل: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ومن الدلائل على فرضيته قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم وأحمد عن أبي هريرة: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله أتي كل عام؟ فسكت، ثم أعادها فسكت، ثم قال عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم، لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم إليها. وفي رواية لأحمد عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس حجوا. فقام رجل يقال له الأقرع بن الحارث فقال: أفي كل عام؟ فكره ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، وأمر للمسلمين أن يحجوا. لكن اختلف العلماء هل فرض الحج فرض فور أم فرض تراخي، أي هل هو واجب على التراخي أم هو واجب على الفور، فتواجب على الإنسان بمجرد ما يستطع بحج، وإن أخر فعليه الإثم، أم ينوي فقط الحج ولو أخره عن سنته لا إثم عليه. فالجمهور قالوا فوجوب الحج ووجوب فوري. وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، فعنده الحج واجب وجوبا فوريا. ويمكن الاستدلال له بهذا الحديث الذي نحن بصدده، يقول الناس الله فرض عليكم تستحجوا، قال رجل أتي كل عام، ففهم الرجل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه واجب على الفور. وإما يدل على وجوبه على الفور أيضا ما أخرجه الترمذي وأحمد وغيره عن عبد الله بن عباس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يحج فليحج فإنه لا يدري ماذا يعرض له. وفي رواية للترمذي عن علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يحج فلم يحج فليموت إن شاء اليهودية أو النصرانية. وهناك أحاديث متعددة يعضد بعضها بعضا وتدل على أن الحج واجب على الفور. وكذلك ما ثبت عن عمر أنه هم أن يبعث إلى أماله في كل إقليم وفي كل ناحية أن ينظروا إلى من كانت له ساعة واستطاعة فلم يحج، ويفرض عليهم ضريبة يؤدونها. قال رضي الله عنه: هممت أن أرسل إلى عمالي لينظروا إلى من كانت له ساعة فلم يحج فليضربوا عليهم جزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. يعني هم عمر رضي الله عنه، عزم على الهمتين وإن مثال. فهذا ما يدل على أن الحج واجب على الفور، واجب على الفور. ومن امتنع من أدائه فأمره إلى الله تبارك وتعالى. طيب، إذن هذا ما يتعلق بفرضية الحج. وأما حكم العمرة فسيأتي إن شاء الله تعالى في نهاية هذا الباب، حيث يقول المؤلف: وسنة العمرة تفعلها كما، إلى آخره. وإلى حكم الحج أشار المؤلف بقوله: الحج فرض مرة في العمر. فحكمه إذن هو الفرضية مرة واحدة في العمر، ويستحب فيه التكرار لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفير الخبث. وهذا الأمر هو الاستحباب وليس للوجوب. تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفير الخبث، يعني يطهران العبد من ذنوبه ويبعدان عنه الفقر كما يطهر الكير الخبث. الكير الذي هو أداة الحداد أو أداة الطائر، الأداة التي يطهر بها الطائر الفضة من شوائبها، وكذلك يطهر بها الذهب من الشوائب التي تشوبه. فكذلك الحج المبرور والعمرة المقبولة عند الله تبارك وتعالى انفيان عن صاحبهما الخبث الذنوب، وكذلك انفيان عن الفقر. وهذا معنى قوله هنا: حج فرض مرة واحدة في العمر. وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يناد حج لما قال له الرجل أتي كل عام فسكت، وقال: لو قلتها لوجبت. ففهمنا أنه فرض مرة واحدة في العمر على من توفرت شروطه التي سبق ذكرها. ثم قال: أركانه إن فرضت لم تجبر. الحج يشتمل على أركان وواجبات وسنن ومكروهات ومبطلات. أما الشروط فقد سبق ذكرها وبدأنا بها لأنها غير داخلة في ماهية الحج، غير داخلة في ماهية في دائرة الحج في ماهيته حقيقته. وأما الأركان والواجبات والسنن فهي التي تتكون منها حقيقة الحج. الحج لا يمكن أن يكون موجودا إلا إذا توفرت هذه الأركان وهذه الواجبات. ولا نجد فرقا بين الأركان والواجبات في أي موضع من مواضع الشرع إلا في الحج. فلا تجد فرق بين الأركان والواجبات، لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصوم ولا في غير ذلك من أمور الشرع، إلا هذا فقط تجد الفرق بين الركن وبين الواجب. فالركن هنا في هذا الباب بالذات وهو باب الحج هو الذي لا تتم حقيقة الحج إلا بوجوده، وإذا فقد ذهب الحج وبطل وضاع ولم تبق له حقيقة، ولا يمكن جبره بدين ولا غيره، هذا هو الركن. وأما الواجب هنا فهو الذي تتكون من حقيقة الحج، ولكن إذا ترك يمكن جبره بدين، ومن لم يستطع جبره بدين فعليه أن يصوم 10 أيام كما سيتفصل ذلك إن شاء الله. إذن هنا نجد الفرق بين الركن والواجب. الركن هنا إذا فات من يمكن الجبر أبدا، وعلى هذا الإنسان أن يقضي حجه، حجه هذا بعض، ويجب عليه أن يمضي في حسين ثمة. لكي يقول الآن راه الركن ما تحقق ليش إذن هالحج ديالي باطل، انصرف منه، لا، واجب عليه يمضي في الحج دياله رغم أنه باطل. وهذه العبادة التي يجب المضي فيها مع بطلان، هنا عبادة أخرى اللي هي إلى بطلان ما استمر شيء فيها. أما الحج وخايف طل يجب عليك أن تستمر فيه في النهاية وتعود تقضيه، وتعود تقضيه. وكذلك الصيام مثلا لو أستهو بجماع أو غيره لوجب عليك الإنباء فيه رغم أنه باطل، بخلاف مثلا الصلاة أو غيرها فإنها إذا بطلت عليك انصرفت منها، انصرفت منها. إذن هذا نوع من العبادة التي يجب المضي فيها رغم بطلانها. فإذا تركت ركن من أركان الحج مثل الوقوف بعرفة مثلا، لم تخف بعرفة مثلا، فإنه يجب عليك المضي في الحج رغم بطلانها. إذن هذا الفرق بين الأركان والواجبات. وأما واجبة الحج فإذا فاتك واجب من الواجبات فيمكنك جبره بدم، أي بذبح ذات في الحرم والتصدق بلحمها على فقراء الحرم، على فقراء مكة. هذا إن استطعت، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم 10 أيام، ثم 10 أيام كيف تصل في ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله في شأن الأركان: أركانه إن تريدك لم تزبال أركان الحج، وأسسه وقواعده، النبي الأسس ديره، القواعد ديره، الأركان ديره، إذا ترك واحد منها، لكي ترك كلها، لا تترك واحد منها، فحرى إذا ترك كلها، فإنه لا سبيل إلى جبر ذلك الركن بالدم طبعا. وأما إن أمكن تبارك فيمكنك أن تتبارك، إن كان بعض الأركان لي ما تفوتش بفوات إبانها مثلا، حال وقت العرفاء يفوت بفوات إبانها، إلى الفجر ديال عيد الأضحى من قش يمكن إدراك هذا الركن أبدا في السنة القادمة. وأما بالنسبة للطواف يمكن أن يتباركه طواف الإصابة داخل شهر ذي الحجة، فإذا انتهى شهر ذي الحجة فلا يمكن تباركه، هذا هو الزمن ذي الزمن الواسع. وأما الإحرام وهو النية فهذا هو الركن الأساسي في الحج، وهو ركن في العبادة كلها، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا ما كان في النية ما كان في الحج حقيقة أمر، فلا بد فيه، فلا بد في الحج من النية. وأما السعي الذي هو السعي بين الصفا والمروة فهذا ركن أيضا من أركان الحج، ويمكن تداركه في زمنه، فإن فات زمنه بطل الحج ووجب قضاؤه من قابل. إن عندنا هنا 4 أركان، وإليها أشار بقوله: الإحرام والسعي ووقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة. هذه 4 أركان للإحرام. والإحرام معناه هو نية الدخول إلى الحج، نية الدخول إلى الحج بواحد من الأنساك الثلاثة، إن عندنا 3 أنساك، ولك أن تدخل بأيها شيء. أول هذه الأنساك التمتع، ومعنى التمتع الجمع بين الحج والعمرة في آن واحد، فتنوي بقلبك أنك دخلت بالحج والعمرة معا، وهذا هو التمتع. الأفعال التي تقوم بها، تقوم بها وأنت تحج وتعتمر في آن واحد. النسك الثاني الدخول بالإفراد، نية الدخول بالإفراد، ومعنى ذلك أن تنوي أنك دخلت بالحج وحده، فإذا أنهيت حجك فلك أن تعتمر. والنسك الثالث يعني أنا قلت بأن التمتع معناه هو الدخول به من عمره، هذا خطأ. صحيح هو أن المراد بالتمتع الدخول بالعمرة فقط، إذا المراد بالتمتع ما هو؟ هو الدخول بالعمرة وحدها، الدخول بالعمرة وحدها. فإذا أنهيت عمرتك سرعت في الحج، هذا هو الذي نسميه بماذا؟ بالتمتع. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. طيب قلنا النوع الثالث ما هو؟ ثاني هو الإفراد، والنوع الثالث وهو القران. ومعنى القران هو نية نية فعل الحج والعمرة معا في آن واحد. إذن عندنا ثلاثة أنساب: التمتع والإفراد والقران. التمتع هو نية الدخول بالعمرة وحدها، الإفراد هو نية الدخول بالحج وحده، القران هو نية الدخول بهما معا بالتمتع والعمرة، هذه العمرة والحج. واختلف العلماء في أيهما أفضل، في أيها أفضل، هل التمتع أم الإفراد أم القران. ذهب بعض العلماء إلى أن التمتع أفضل، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر به أصحابه ورضيه لهم، وتمناه صلى الله عليه وآله وسلم للنفس، ولا يرضى لأصحابه إلا ما هو الأخير، ولا يتمنى صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل. فإنه حين حج معه أصحابه في حجة الوداع وطافوا للبيت وسعوا بنص الصفا والمروة، أمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحلقوا ويتحللوا ويجعلوها عمرة، وهو صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لأنه كان معه هديه، كان قد جاء به من المدينة، ومن كان معه هديه فلا يليق به إلا القران، زي مع الهدي دياله من المدينة ومعلمه لير عليه العالم على أنه هدي، هذا ينبغي له أن يقرن بالحجور عمرة. وجل أصحابه ما كانت معهم الهدي، ولذلك تمتعوا، ولم يبقى معه إلا أفراد قلائل من الصحابة اللي كان معهم الهدي، ومن يبقوا بالقران، وأما الباقي فإن وقت تحلل وجعلها عمرة. وهذا دليل من قال بأن التمتع هو أولى. ثم قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري مثل ضرب لجعلتها عمرة، لتحللت وجعلتها عمرة، يعني اتمنى صلى الله عليه وسلم أنه لو كان دخل بالعمرة، ويتمنى إلى الأفضل كما تمنى صلى الله عليه وسلم تعشرا، فقال لو عشت إلى قابل لأصوم من التسع والعشر فيكون فيهم التسع والعشر أولى. ومنهم من قال الإفراد أفضل، في الإمام مالك فضل رحمه الله الإفراد، ودليله في ذلك أن الخلفاء الأربعة كانوا يفضلون الإفراد ويقولون به، بل كان عمر وأبو بكر ينهيان الناس عن المتعة، كان أبو بكر وعمر ينهوا الناس عن الدخول للعمرة. ومر عبد الله بن عمر على جماعة، عبد الله بن عمر نعم على جماعة ولم يتمتع، فأمرهم بالتمتع، فقالوا له إن أباك ينهى عن التمتع، فقال لهم سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أباك ينهى عن التمتع، قال له ميحكم أي سماء يظلكم وأي أرض تقلكم، أنا أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال عمر. وكل سبب اللي فعل أبا بكر وعمر ينهيان عن التمتع لا بد من ليكون لهما سبب، سبب هو خافوا يعتقد الناس وجوب التمتع، لأنه إذا تارك الناس التمتع، إذا تارك الناس التمتع ولم يبقى وجوب للإفراد، ربما يعتقد الناس لكثرة ممارسته أنه هو المتعين، وأن الإفراد لا وجود له، بينما الإفراد هو منسك من المناسك أو نسك من الأنساك التي هي جائزة. هذا اللي جعل أبا بكر وعمر ينهي الناس عن التمتع، فنهيهما للإرسال فقط وليس بالتحريم. طيب إذن يبقى أن التمتع والإفراد جائزان لكل من لم يسق الهدي معه، وأما من ساق الهدي فينبغي له أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل بالقران، أي بالعمرة والحج معا. طيب وسيأتي مزيد من التفصيل في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. إذن عرفنا هنا بأن الركن الأول في أركان الحج ما هو؟ هو الإحرام. هو الإحرام هو نية دخول إلى الحج بواحد من هذو ثلاثة، إما بالتمتع ومعناه نية الدخول بالعمرة وحدها، وإما بالإفراد ومعناه نية الدخول بالحج وحده، وإما بالقران ومعناه نية الدخول بهما معا. وسيأتي الفرق بين هذه الثلاثة، وأن من جملة الفرق بينها أن المفرد لا دم عليه، وأما المتمتع والمقارن فعليهما الدم، فعليهما الدم. هذه النية متى تكون؟ تكون كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى عند محاذاة الميقات الذي يمر منه الحاج إلى مكة، لأن مكة لها مواقيت، لها خمس مواقيت تحيط بها من كل جهة، فمن أتى على جهة المدينة فله ميقات، ومن أتى على جهة الشام فله ميقات، ومن أتى على جهة اليمن فله ميقات، ومن أتى على جهة العراق له ميقات، ومن أتى على جهة مصر فله ميقات. إذن فيجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات الذي حدده له الشارع، ولا يمكن أن تتحقق هذه النية إلا في زمنها بالنسبة للحج، لأن هذه النية لها إطار زمني وإطار مكاني. هذه النية اللي هي ركن مثلا الحج لا بد لها من إطار زمني وإطار مكاني. إطارها المكاني والميقات اللي في الشرع، ولكن زي من اليمن عند الميقات، زي من جهة مصر عند الميقات إلى آخره. وإطارها الزمني بالنسبة للحج لا بد أن تكون في أشهر الحج، أما إذا كان خارج الحج فلا محل لها. وأما العمرة فالزمان كله إطار لها، يمكن تحرم في أي شيء، وأما نية الحج ما يمكن حقق إلا في واحد زمن محدد، هنا الزمن محدد هي أشهر الحج التي أشار إليها قوله تعالى الحج أشهر معلومة، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، لا بد تحرم داخل الشهور، ما يلحم في رمضان لا، في آخر يوم من رمضان حرم حجك هذا باطل، أو حرمت مثلا في محرم أو في صفر أو في ربيع الأول أو في ربيع الثاني، الجمادة الأولى أو الجمادة الثانية، أو في رجب أو في شعبان، هذه الأشهر لا يصح فيها إعمال نية الحج، إذن لا بد لها من إطار الزمن المكان. إذن الركن هنا هو النية القلبية التي يتوجه القلب نحو الفعل المقصود، هذا هو الذي نعني بالركن، فلا يختلط علينا الأمر. بعض الناس يظنون أن مراد بالركن هنا هو هذا اللباس ديال الإحرام، ماشي اللباس، المراد بالركن هنا هو هذه النية القلبية، ولا يشرع التلفظ بها، يريد في أن تنوي بقلبك فعل ما أمرك الله به وتقصد به وجه الله تبارك وتعالى. هذا الركن الأول الإحرام. الركن الثاني الإحرام والسعي. الركن الثاني من أركان الحج السعي. ما هو هذا السعي الذي يعتبر ركنا؟ هذا السعي الذي يعتبر ركنا هو الذي يكون بعد الطواف، إما أن يكون بعد طواف الإفاضة ولا يكون بعد طواف القدوم. مثلا الإنسان اللي دخل على حسب الأنساك الثلاثة التي سبق ذكرها، لك الإنسان دخل بالتمتع يعني بالعمرة، هنا هذا السعي اللي غادي يفعله بعد طواف القدوم والتي تعتبر ركنا من أركان الحج. إن الإنسان حين يدخل بالعمرة يأتي إلى الكعبة فيطوف طواف القدوم، وبعد طواف القدوم يسعى بالصفا والمروة سبع مرات، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. وقد ثبتت ركنية هذا بالقرآن الكريم نفسه، قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن إذا كنت داخلا بالتمتع فما هو السعي الذي يكون ركنا نسبة إليه؟ السعي الذي يكون بعد طواف القدوم، وهو سعي عمرة وحج، وهو سعي عمرة لا السعي الحقيقة الذي يكون ركنا هو الذي يكون بعد طواف الإفاضة، مش بعد طواف القدوم، لا هو الذي يكون بعد طواف الإفاضة، لأن أنت داخل باب العمرة، فإذا طفت طواف القدوم ثم سعيت فقد انتهيت. ماذا؟ برمرته. ومتى تدخل بالحج؟ تدخل بالحجين الثاني من ذي الحجة. فإذا دخلت يوم الثاني من الحجة خرجت إلى عرفة ووقفة، ثم عدت لصبيحة يوم الأضحى إلى مين الورميت، ثم في نفس ذلك اليوم تدخل إلى الكعبة لتطوف بها، ثم بعد هذا الطواف تتسعى. السعي الذي يكون بعد هذا الطواف هو الذي يعتبر سعي ركن. وسعي ركن، أما السعي الأول الذي فعله هذا المتمتع فهو سعي ماذا؟ سعي عمرة. فله سعيان، لأن المتمتع له سعيان، السعي الأول سعي عمرة والسعي الثاني سعي الحج. إذن أي السعيين يعتبر ركن بالنسبة للمتمتع؟ السعي الثاني الذي يكون بعد طواف الإفاضة. طيب، أما من دخل بالقران فهو الذي يكون سعيه الأول سعي لعمرته وسعي لحج، ليس عليه إلا سعي واحد، هذا ما عنده إلا سعي واحد، وهو الذي يكون بعد طواف الحج مباشرة حين يدخل إلى مكة ويطوف بالكعبة طواف القدوم. السعي الذي يفعله هو سعي عمرته وسعي حجه، وهو الذي يعني به الركن. وأما المفرد فسعيه الذي يعتبر سعي ركن، والذي يفعله بعد طواف القدوم، فهو الذي يفعله بعد طواف القدوم مباشرة حين يدخل إلى مكة ويطوف به الكعبة. فالسعي الذي يفعله بعد طواف القدوم هو سعي ركن. إذن بالنسبة للمقارن وبالنسبة للمفرد سعي الأول هو الذي يعتبر سعي ركن، وبالنسبة للمتمتع سعي الثاني هو الذي يعتبر سعي ركن، أي الذي يقع بعد طواف الإفاضة. طيب، إذن ما هو السعي الذي يعتبر ركن بالنسبة للمتمتع؟ هو الذي يقع بعد طواف الإفاضة. بالنسبة للمفرد والمقارن الذي يقع بعد طواف القدوم، بعد طواف القدوم، هذا هو الركن الثاني من أركان الحج. الركن الثالث الوقوف بعرفة. الركن الثاني الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح ولا يجوز إلا به، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. وهذا الأسلوب عند علماء البلاغة يفيد الحصر، إن تعريف المسند والمسند إليه يفيد الحصر عند علماء البلاغة، يفيد الحصر. الحج عرفة، الدين النصيحة. وهذا الحصر ليس حصرا حقيقيا، وإنما هو حصر إضافي نسبي، بمعنى أن أهم أركان الحج هو الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة يعني ماذا؟ يعني وجودك، يعني الوجود ديالك في هذه الساحة المحددة لحظة من الزمن، لحظة من الزمن. هذا الزمن تكون هو ليلة الأضحى. إذن هذا الوقوف له أيضا إطار زماني وإطار مكاني، لا بد منهما معا. إطاره المكاني هو مكان عرفة، أي مكان محدد حدده لنا الشارع يحيط بجبل عرفة. والمكان الذي ينبغي الوقوف عنده هو تحت الجبل، ما في فوق الجبل، لا يسرع الصعود إلى الجبل، وهذا من بدع الناس. طيب، وأما الزمان الذي ينبغي أن يكون فيه أو أن يقع فيه الوقوف ما هو؟ ليلة الأضحى، لأن الوقوف على نوعين: وقوف واجب ووقوف ركن. الوقوف الواجب هو الذي يتحقق يوم عرفة بالذات، وأما الوقوف الركن فهو الذي يتحقق ليلة الأضحى. في أي جزء من هذه الليلة ولو لحظة واحدة يدركك الليل، لحظة واحدة تكون قد حققت هذا الركن. طيب، إذن الركن، هذا الركن لا يمكن أن يتحقق الحج إلا بتوفره، هو الركن الرابع من أركان الحج. الركن الثالث من أركان الحج الثالث. الركن الرابع ما هو؟ وهو الطواف. فما هو الطواف الذي يعتبر ركن من أركان الحج؟ طواف الإفاضة، لأن عندنا طواف القدوم وهذا واجب فقط، وعندنا طواف الوداع وهذا سنة، وعندنا طواف الإفاضة وهذا هو الركن. سواء كان هذا الطواف في نسك القران او في نسك المتمتع او في نسك الافراد. وهذا الطواف هو الذي يقع يوم النحر ولا يشترط بالذات ان يقع يوم النحر، بل يجوز ايقاعه بعد يوم النحر كما الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر. هذه اذن هي اركان الحج الذي لا يمكن ان يثبت الحج ولا ان يقوم الا بوجوده، لانها هي اسسه وقواعده ولا يمكن ان يتحقق الا بوجوده. لذلك قال رحمه الله تعالى اركانه ان ترك من الباري لحرام والسعي ووقوف عرفه ليله الاضحى، عين الوقوف هنا وقيده به ليله الاضحى. واما الوقوف يوم عرفه فهو واجب وليس بركن، فمن وقف يوم عرفه فقد ادى الواجب والركن معه بوقف اليوم وجزء من الليل، هذا يكون ادى الواجب والركن. ومن وقف ليله عرفه فقد ادى الركن وفاته الواجب الذي هو الوقوف في النهار. يقول ليله الاضحى ثم قال والطواف رادفا، اي والطواف كذلك يربط ويصدر الأركان السابقة، وبذلك تكون الأركان أربعة. والطواف المقصود هنا هو طواف الإفاضة كما ذكرنا، وإن لم يعين المؤلف فإنه معلوم. ثم قال رحمه الله والواجبات غير الأركان بذن إلى آخره. هذه الواجبات ندعها إلى اللقاء الآتي إن شاء الله تعالى، ونستفيد القلب إن شاء الله ونستعنى في ولم يكن له كفؤا أحد.